أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وردت هذه الفقرة في دعاء الافتتاح الوارد عن الإمام الكاظم والإمام الحجة عليهم السلام: اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. الحديث في هذه الفقرة من عدة جهات: الجهة الأولى، نلاحظ أن هذه الفقرة قدمت الإمرة والوصاية على العبودية. قال: اللهم وصل على علي، أولا وصفه بأنه أمير وأنه وصي، ثم وصفه بأنه عبد، مع أن اتصافه بالعبودية لله عز وجل سابق على اتصافه بالإمرة والوصاية، كما ورد في حق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. إذن فاتصاف المرء بالعبودية سابق على اتصافه بكونه أميرا للمؤمنين أو كونه وصيا للرسول، مع أن هذه الفقرة من الدعاء قدمت وصف علي عليه السلام بالإمرة وبالوصاية على وصفه بالعبودية. فما هو السبب في ذلك؟ الملحوظ هنا وجهان: الوجه الأول تقديم اتصافه بالإمرة لتأكيد أن إمرته ووصايته أصل من الأصول، لتأكيد أنه الأصل الثالث. أصول الدين عندنا خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة الأصل الرابع والمعاد. لتأكيد أن إمامته بمعنى إمرته ووصايته للرسول صلى الله عليه وآله هي أصل من الأصول وحد فاصل لا يقبل العمل إلا به، كما ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وورد عن الصادق عليه السلام: من لم يعرف ولاية ولي الله فتكون أعماله بدلالته، كان الله شانئا لعمله ولم يكن له حق في ثواب. إذن فبالنتيجة دوران العمل قبولا عند الله تبارك وتعالى ورفضا مدار إمامته، مدار الإذعان والاعتقاد بولايته. لذلك فإمامته أصلا من الأصول، لا يمكن حذف ذلك أو الغد عن ذلك. إذن فبالنتيجة لتأكيد هذا المعنى، يعني لتأكيد أن إمامته أصلا بدأ بالحديث عن الإمامة قبل الحديث عن العبودية. والوجه الثاني الملحوظ في المقام أن الله تبارك وتعالى اجتباه واصطفاه لمقام الإمامة ولمقام الإمرة ولمقام الوصاية، اصطفاه واجتباه قبل خلق المخلوقات كلها، كما ورد في الحديث عن النبي محمد إن الله خلق نوري ونور علي قبل أن يخلق آدم بألفي عام. وأنت تقرأ في زيارة الجامعة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت، يعني جعلكم بشر، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن فبالنتيجة اصطفاؤهم وانتخابهم لمنصب الإمامة سابق على خلقهم وسابق على كونهم في مقام العبودية أو في مقام التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قدم الإمام الكلام عن إمامته وإمرته على الكلام عن عبوديته. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني نلاحظ في هذه الفقرة أن جمل متعددة وأوصاف متعددة بمعنى واحد، فلماذا ذكرها الإمام؟ أمير المؤمنين، وصي رسول رب العالمين، حجتك على خلقك، وليك، كلها بمعنى واحد. الوصي والولي والأمير والحجة بمعنى واحد، يعني خلافة النبي صلى الله عليه وآله. من كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالنص فهو ولي وحجة ووصي وأمير. فهذه الأوصاف المتعددة تشير إلى معنى واحد، ألا وهو خلافته عن النبي صلى الله عليه وآله بالنص. فلماذا ذكرها الإمام مع أن المشار إليه بهذه العناوين واحد، مع ذلك ذكر هذه العناوين المتعددة؟ هذه العناوين كما يقول الفقهاء في كلمة الفقير والمسكين، يقول الفقهاء الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا قيل فقير ومسكين في عرض واحد، مثلا قيل أعطي الفقير والمسكين، فالمقصود بالفقير معنى غير المقصود بكلمة المسكين. إذا اجتمع في سياق واحد افترق، يعني كان معنى كل منهما غير المعنى المقصود من الآخر. وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر كل منهما مستقلا عن الآخر قيل أعطي المسكين، وبعد يوم قيل أعطي الفقير. بما أنهما لم يردا في سياق واحد فالمراد منهما واحد. إذا اجتمعا افترقا من حيث المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا من حيث المعنى. هذه العناوين أيضا إذا أفرد كل واحد بالذكر دون الآخر يراد منها معنى واحد، وأما إذا اجتمعت في الذكر ووردت في سياق واحد فالمراد من كل منها يختلف عن العنوان الآخر. نأتي هنا نقول الإمام المعصوم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص، من كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص فله حيثيات أربع، الحيثية الأولى أن له الولاية العامة على الأنفس والأموال والأعراض وجميع شؤون المسلمين، له الولاية، ولي أمر المسلمين يعني له الولاية العامة على الأنفس والأموال والأعراض، فله حق التصرف في هذه الأمور قبل حق تصرف الإنسان نفسه. يعني الإنسان أليست له الولاية على نفسه؟ أليست له الولاية على أمواله؟ أليست له الولاية على سائر شؤونه؟ الإمام المعصوم أولى بالإنسان من التصرف في نفسه وأمواله وسائر شؤونه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني النبي أولى منك بالتصرف في نفسك، النبي أولى منك بالتصرف في أموالك، النبي أولى منك بالتصرف في سائر شؤونك. ولايتك على نفسك وشؤونك في طول ولاية النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، ولايتك في طول ولايتهم، فولايتهم أسبق رتبة من ولايتك على نفسك وعلى شؤونك وعلى سائر توابعك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا نظرنا للولاية العامة أنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم في سائر شؤونهم وسائر أمورهم، هذا يعبر عنه بالولي. الولي من ثبتت له الولاية العامة ووليك. الحيثية الثانية أنه متصل بعالم الملكوت. الإمام من ينكشف له عالم الملكوت، يعني عالم حقائق الأشياء، عالم غيب الأشياء، عالم كنه الأشياء. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. إبراهيم انكشف له عالم الملكوت، يبصر وهو في الدنيا عالم الأرواح وعالم الأشباح وما في عالم البرزاخ وما في عالم الملائكة وما في عالم الجن، يبصر وهو في الدنيا حقائق الأعمال وحقائق الأشياء وكنها الأشياء. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبصر وهو في الدنيا عالم الجنة عالم النار، جميع حقائق الأشياء وواقعها هو مطلع عليها وهو في عالم الدنيا. ونتيجة اتصال روح الإمام بعالم الملكوت تثبت له الولاية التكوينية. ثبوت الولاية التكوينية للإمام عليه السلام لأجل اتصاله بعالم الملكوت وانكشاف عالم الملكوت بين عينيه وبين يديه، فتثبت له الولاية التكوينية في التصرف في سائر الأشياء. ومن هذه الأشياء نفوس المؤمنين، هو قادر على التصرف في نفوس المؤمنين بأن يزرع فيها نور الهداية، بأن يزرع فيها طيب الهداية، بأن يقربها إلى الله تبارك وتعالى بفيضه الروحي ورشحاته الروحية. ولذلك نحن نؤمن بأن من فوائد الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، مع أنه غائب عنا، غائب غيبة عنوانية لا غيبة شخصية، من فوائده كما ورد في الحديث فائدة الإمام عند غيابه أو منفعة الإمام عند غيابه كمنفعة الشمس تسترها السحاب. الإمام وهو غائب يتصرف في نفوس بعض المؤمنين بهدايتها، بإفادة نور الهداية والرحمة على هذه القلوب. إذا كان الشيطان إبليس يتصرف في نفوس الناس بالوسوسة وبالتأثير، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا كان إبليس قادرا على التصرف في صدور الناس بالوسوسة، فكيف لا يكون الإمام قادرا على التصرف في نفوس الناس بزرع ومضات الهداية وبزرع نور الرحمة والهداية في نفوس الناس؟ إذن فبالنتيجة بالإضافة إلى اتصاله الغيبي بعالم الملكوت وثبوت الولاية التكوينية له، يعبر عنه بالولي وليك. الحيثية الثالثة من حيثيات خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص هو حيثية الوصاية. حيثية الوصاية، عفوا أنا الظاهر اشتبه في التعبير، التعبير عن ولايته العامة على النفوس والأموال وسائر الشؤون عبر عنها الإمام بالإمرة أمير المؤمنين، وللإشارة إلى ولايته التكوينية عبر عنه بوليك، وللإشارة إلى مسألة الوصاية. الوصاية ما معناها؟ يعني قصور الخلق. عندما يقال فلان وصي على أبناء فلان، يعني أبناء فلان شنو؟ قاصرين. أبناء فلان قاصرين ولذلك جعل عليهم وصي. معنى أن عليا وصي رسول الله، أو معنى قوله صلى الله عليه وآله هذا وصي، يعني الخلق قاصرا عن تشخيص من هو الإمام، للإشارة إلى قصور الخلق. للإشارة إلى قصور الخلق يعبر بالوصية. عندما يقول الرسول علي وصي، يعني الخلق قاصرون عن تشخيص من هو الإمام، لأنهم قاصرون عن تشخيص من يطبق الأحكام الشرعية في مواضعها بلا زيادة ولا نقصان. من هو هذا؟ أمر لا يعلمه الناس لولا أن ينص الله عليه. الناس لا تعرف، الناس تعرف الإمام علي مثلا تقي، وابن عباس هم تقي، وعمار هم إنسان تقي، وسلمان هم إنسان تقي، وأبو ذر هم إنسان تقي، لكن من هؤلاء إذا طبق الأحكام الشرعية طبقها في موقعها بلا زيادة ولا نقصان؟ من هو من هؤلاء يعلم علم التشريع علما لدنيا لا بالاكتساب ولا بالاستفادة؟ من هؤلاء متصل بالواقع الشرعي دون غيره؟ الناس لا تستطيع أن تحدد ذلك، إنما يحدده النص. فلذلك لأجل قصور الخلق عن تحديد من هو الإمام الواقعي كانت الوصاية. فالتعبير بالوصية للإشارة إلى ماذا؟ للإشارة إلى قصور الخلق عن التحديد. الحيثية الرابعة أن هذا الإمام بلحاظ عصمته، لأنه معصوم عن الخطأ والزلل، معصوم عصمة علمية، معصوم عصمة تبليغية، معصوم عصمة عملية، لا يستوعب خطأ ولا يتصور خطأ ولا تعرض على ذهنه صورة مغشوشة أو صورة عن نسيان أو صورة عن جهل أو صورة عن ارتباك، لا يقع في ذهنه إلا صورة الواقع وصورة الصواب، فهو معصوم عصمة علمية. ولا يبلغ شيئا عن الله إلا وهو مطابق للواقع، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو معصوم عصمة تبليغية. ولا يعمل إلا ما هو مطابق للواقع، فهو معصوم عصمة عملية. لأجل أنه معصوم، فالمعصوم من كان قوله وعمله مطابقا للواقع، فإذا قال قولا أو عمل عملا كان قوله حجة على الإنسان، كان عمله حجة على الإنسان، لأن قوله وعمله كاشف قطعي عن الواقع، فإذا انكشف الواقع انكشافا قطعيا وجب على الإنسان عقلا اتباع الواقع. إذا للإشارة إلى حيثية كاشفيته القطعية عن الواقع عبر عنه بالحجة. إذا فحينئذ لكل من هذه العناوين والتعبيرات مدلول يختلف عن مدلول التعبير الآخر. الأمر الثالث الذي أردنا التعرض له هو ما ورد في الروايات في هذه الأمور. أما بالنسبة إلى لفظ الأمير فقد ورد في الرواية ما رواه ابن قتيبة الدينوري في كتاب المعارف أن النبي صلى الله عليه وآله لم وروى أيضا هذه الرواية أحمد بن حنبل في مسنده في فضائل الصحابة أن الإمام نظر إلى علي فقال هذا يعسوب المؤمنين وقائد الغر المحجلين. واليعسوب هو الأمير، اليعسوب يطلق على أمير النحل، أمير النحل يقال له يعسوب، فتوصيف علي بأنه يعسوب المؤمنين عبارة أخرى عن توصيفه بماذا؟ بأمير المؤمنين. وروى أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يقول ما أنزل الله في القرآن آية يقول فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رئيسها وأميرها. يعني شنو؟ يعني أمير المؤمنين. الوصف الثاني وصف الوصي. وصف الوصي أيضا ورد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله. لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله عشيرته وقال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال فأحزم القوم عنها جميعا. وقلت، علي عليه السلام يقول، وقلت وإني لأحدثهم سنا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقيتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فإذا ورد لفظ الوصية في حديث الدار. حديث الدار روي بعدة طرق، رواه الشافعي في السيرة الحلبية، ورواه أبو الفداء في تاريخه، ورواه المعتزلي في كتابه شرح النهج، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، وغيرهم ممن روى هذا الحديث. ومن الألفاظ والعناوين التي وردت أخوه كما ورد في النص، أخي رسول الله. آخى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الإمام علي يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الناس وتركني، فقلت يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني؟ قال ولم تركتك؟ إنما تركتك لنفسي، أنت أخي وأنا أخوك، فإن حاجك أحد فقل إني عبد الله، هذا عبد أرد في هذه الرواية، فقل إني عبد الله وأخو رسوله لا يدعيها أحد بعدك إلا كذاب. يعني لا يوجد هذا الوصف لأحد بعدك، أنت أخو رسول الله صلى الله عليه وآله. وإنما ترك مؤاخاة الأنصار وآخى عليا عليه السلام ليدل لهم على أنه مثله، المؤاخاة كناية عن مساواة علي للنبي في جميع الفضائل إلا النبوة، لولا النبوة لكان علي مساويا لرسول الله من جميع الفضائل والمناقب. وهذا ولهذا القرآن عبر عن علي بأنه نفسه. القرآن الكريم يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما صار وقت المباهلة دعا علي علي دعا علي وفاطمة والحسن والحسين، أبناءنا الحسن والحسين، نساءنا فاطمة الزهراء عليه السلام، أنفسنا وأنفسكم علي عليه السلام. إذن دلت هذه الآية على أن علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، نفسه يعني مساويه في الفضائل والمناقب التي ثبتت له إلا النبوة، باعتبار أن النبي انكشف له عالم الوحي بالمباشرة وانكشف لعلي بالواسطة، يعني لم ينكشف عالم الوحي لعلي بالمباشرة إنما بواسطة انكشافه للنبي صلى الله عليه وآله. فبما أن النبي انكشف له عالم الوحي بالمباشرة لا بالواسطة، انكشاف هذا العالم بالمباشرة فضيلة لا تساويها فضيلة، لذلك من هذه الناحية كان النبي أفضل من الإمام علي عليه السلام، ولولا هذا لكان مساويا له في سائر الفضائل والمناقب. ومنها أنه كما أن النبي أفضل من سائر الأنبياء والرسل بل وأفضل من سائر الخلق، فكذلك علي أفضل من الأنبياء والرسل وأفضل من سائر الخلق لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الأوصاف أيضا أنه ولي. لما دخل السائل يقول أبو ذر، هذه بل الرواية يذكرها الرازي في تفسيره، لما دخل السائل المسجد يسأل الحاجة ولم يكن عند الرسول ما يعطيه، فمد علي يده وكان فيها خاتم له وهو راكع، فأخذه السائل واشترى بثمنه طعاما له، فلما سمع ذلك رسول الله وهو في المحراب قال يا رب إن أخي موسى سألك، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، فأنزلت عليه فنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أدعوك يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري وأشركه في أمري. فما أتم كلامه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد دلت هذه الآية المباركة على أن ولاية علي فعلية في زمان فعلية ولاية النبي صلى الله عليه وآله، كما أن النبي ولي على الناس مع ولاية الله عليهم، علي ولي على الناس منذ زمان النبي، مو ولاية بعدين جت، لا، حتى في زمان النبي علي منذ ولادته هو ولي على سائر الخلق مع وجود النبي صلى الله عليه وآله، فهو ولي على جميع الخلق ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ليست ولايته بعد وفاة النبي، بل ولايته منذ زمانه وفي وقت فعلية ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله بمقتضى دلالة هذه الآية المباركة التي دلت على فعلية الولاية لله وللرسول ولهؤلاء في وقت واحد وفي زمن واحد. ويعترض المعترضون كيف تصدق وهو في صلاته، أفمن كان خاشعا لربه كيف يلتفت للأمور الدنيوية ويمارس القضايا الاجتماعية مع أنه مشغول بلقاء الله ومشغول بالصلاة؟ والجواب عن ذلك ماذا كما نقله ابن الجوزي عن بعض الشعراء: يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النبيم، ولا يصحو من الكاس أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات. فهذا أعظم الناس علي، من شغل عن عبادة بأمر دنيوي وإنما جمع بين عبادتين، فإن الزكاة عبادة كما أن الصلاة عبادة، جمع بين عبادتين في وقت واحد، وجمع بين خشوعين في وقت واحد، وجمع بين قربتين في وقت واحد. وهذا دليل تعلقه بالله، لا دليل انشغاله عن الله عز وجل. ومما ورد أيضا من الأوصاف في حقه صلى الله عليه وآله في هذه الفقرة، والنبأ العظيم، فقد ذكر ابن مسعود كما نقل هذه الرواية الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء، ذكر ابن مسعود أن النبأ العظيم عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، قال: النبأ العظيم إمامة علي بن أبي طالب. وإنما سماها الله نبأ عظيما لأنه كان ثقيلا على نفوسهم، كانوا يبغضونه منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، أودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، امتلأت قلوبهم حقدا وبغضا له وهو في زمان النبي صلى الله عليه وآله. وأنتم وادعون فاكهون في رفاهية من العيش، من الذي كان يقاتل ويحارب؟ وإذا ثغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه فيل هواتفا، تقول السيدة الزهراء عليها السلام كما ورد عنها: قذف أخاه فيل هواتفا فلا ينكفئ حتى يطأ شماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنتم في رفاهية من العيش. الذي يقاتل ويتحمل ويبني الدين بجراحه وعرقه وبدنه كله من علي عليه السلام، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون تتربصون بنا الدوائر وتنكسون عند النزال وتفرون عند القتال. إذن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ولايته إمامته، الذي يسأل الإنسان كما ورد عن ابن عباس ونقله أيضا صاحب كتاب ينابيع المودة: إذا وضع الميت في قبره سئل ما دينك؟ فيقول الإسلام. من ربك؟ يقول الله. ما دينك؟ فيقول الإسلام. من نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وآله. قال من إمامك؟ فإن لم يكن معتقدا بإمامة علي عليه السلام فكيف يجيب من إمامك؟ فلا بد وأن يكون معتقدا بالإمامة حتى يجيب عن هذا السؤال فيقول إمامي علي بن أبي طالب. ومن قال بإمامته وهو في قبره لم يتركه علي وهو في قبره، ولم يتركه علي وهو في ذلك الهول العظيم وذلك الموقف الرهيب وذلك الموقف المخيف. يا حار همدان من يمت يرني، يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبله، حتى إذا هو منافق لكن تاب إلى ربه أنا أقبل توبته، حتى المنافق إذا تاب وأنا بتقبل. يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبله، يعرفني طرفه من شوفني وما يعرفني، لا بمجرد أن تغمض عيناه يراني أمسك بذراعه فيقول من هذا؟ يقال هذا علي بن أبي طالب. يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعل، وأنت يا حار أنت مضطرني فلا تخف عثرة ولا ذللا، أسقيك من بارد على ظمأ فخاله في الحلاوة العسلا، أقول للنار حين تعرض في الحشر ذريبي لا تقربي الرجلا، ذريبي لا تقربيه إن له حبل بحبل طريق لا تقربي إن له حبل بحبل الوفي متصل دماؤنا متصلة بك هذا الحزن، قلوبنا متصلة بك هذا الحزن، أرواحنا متصلة بك هذا الحزن. الله عطر قلوبنا بحبك وبالاتصال بك. أعذب الله أمي إنها شربة حب الوصي وغلتني في اللذن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت مني وذا أهوى أبا حسن. إذا كانت قلوبنا متصلة بك فكيف لا نبكي على مصيبتك؟ إذا كانت قلوبنا متصلة بك فكيف لا نبكي على فاجعتك؟ أفهل يتصور المؤمن هذه الفاجعة ولا يبكي؟ أفهل يتصور المؤمن هذه المصيبة ولا يبكي؟ أفهل يتصور المؤمن هذه النائبة ولا يبكي؟ إذا الملائكة بكت المؤمن ما يبكي، الملائكة بكت في السماء المؤمن ما يبكي. تهدمت والله تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي انت سمعت هالكلام عدة مرات يمكن برد قلبك من هالناحية، لكن تدري اكو واحد كل ما يسمع يتألم اكثر، كل ما يسمع هاللفت يتألم اكثر، صاحب العصر والزوال. عظم له الاجر هذا اليوم سيدي، عظم الله لك الاجر، احسن الله لك العزاء في هذا اليوم. كلما سمع هذا اللفظ يتألم يبكي، قتل علي المرتضى، قتل لنعلم المصطفى. وإذا بزينب تسمع النداء، أم كلثوم تسمع النداء، شنو صاير؟ شنو يقول النداء؟ هذا نداء عظيم، خل نفتح الباب. فتحوا الباب وإذا الناس تهرول فيه في الطرقات يقولون مات أمير المؤمنين، قتل علي بن ابي طالب وتنتظر زينب متى يجيب ذاك الجسد العظيم، بينما هي واقفة على باب الدار مع ام كلثوم واذا بجسد محمول على الاعناق والدماء تسيل من جنبه. استقبل بنو هاشم جسد من هذا؟ جسد داحي بن خيبر، جسد البطل العظيم. يا لبتنادي هلجي محمول من وين؟ يا لبتنادي هلجي محمول، من أخبراني يا أخوتي يا حسين يا ليلها يا مخدرة سيد الكار شقت الجيب بالعجل للقاع خرت نادت دمع العين فوق الخد هنا يا طلعت سالم ورجعت نيام هالحال محمول يا ابو حسين فاقعنا اخل رجال محمول يا ابو حسين فاقعنا اخل رجال معلوم من بعدك بني عدنان ذلت قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلوه وهو في محرابه يا الله. اللهم بحق أمير المؤمنين وسيد الوصيين، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين، تقبل أعمالنا يا الله، شاف مرضانا شف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، فك الأسرى وفرج عنهم في كل مكان يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات وجدنا المقدس الشيخ فرج العمران رحم الله من يقرأ لهما ولأرواح علمائنا ولأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.